خلق من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مضى في تفسير قوله تعالى أولئك جزاء مغفرة من ربهم، ولما ذكر المتقين وثوابهم وصفاتهم ثم ذكر التائبين الذين لا يصرون ذكر جزاءهم فقال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم الآية. أولئك الموصوفون بالصفات السابقة جزاؤهم ثوابهم ومكافأتهم على أعمالهم، مغفرة عفو وتجاوز عن الذنوب وستر لها عن الخلق من ربهم. وفي هذا زيادة ثقة وتأكيد حصول المغفرة لأنها صادرة من الله تعالى. وجنات جاءت هنا بصيغة الجمع مع أن الجنة في الأصل واحدة، وذلك لأنها درجات وذلك لأنها درجات كثيرة ومنازل متنوعة. فجاءت هنا بصيغة الجمع تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجارها وقصورها، وذلك لأن أنهار الجنة تمشي على سطح أرضها ولا تحفر فيها أخاديد، وهي متنوعة من الماء واللبن والخمر والعسل، خالدين فيها لا يموتون ولا يخرجون. ونعمة بكسر النون وسكون العين، هذا مدح للجنة. ونعمة إحنا ما ضبطناها ذكرنا الضبط في التفسير. طيب، أجر العاملين أعطاهم الله إياها في مقابلة أعمالهم وجزاء وثوابا على طاعته. فوائد الآية، وفيها تحفيز العباد للارتقاء بالطاعات والازدياد في الخيرات، وذلك بتنبيههم على أن الجنة مراتب ودرجات بصيغة الجمع كما في قوله تعالى جنات. وفيها تحفيز همم العباد بحيث لا يقتصر مطلوبهم على دخول الجنة وإنما أيضا نيل الدرجات العلى فيها. وفيها ذكر الثواب والأجر ليطمئن العاملون ويزدادوا عملا وسعيا لنيل الأجر العظيم. وفيها الجمع في المكافأة بين زوال المكروه وحصول المطلوب كما في قوله مغفرة وقوله جنة. وفيها أن المغفرة من أعظم الثواب. وفيها أن الجنة عظيمة لأن الله إذا أثنى على شيء ومدحه فلا بد أن يكون عظيما، بخلاف كثير من الناس والشعراء الذين يحشدون ألفاظ المدح لشيء وضيع أو شخص تائه. وفي الآية فضل الله العظيم على عباده التائبين حيث جعل هذه الجنات جزاءهم، مع أن أعمالهم لا تكافئ الجنة، ولكن الله جعل تلك الأعمال سببا لنيلها، ومن كرمه أعطاهم أضعاف أضعاف مقابل أعمالهم. وفيها فخامة ما يأتي من الله تعالى من الثواب كما يدل عليه قوله من ربهم. وفيها أن نعيم الجنة لا يحول ولا يزول، وأنه شيء كثير في مقابل عمل قليل. وفيها أن دخول الجنة لا بد له من عمل كما يدل على ذلك لفظ أجر، فإن الأجر لا يستحق إلا بعد عمل، ولكن الكريم يضاعف الأجر وينميه ويدخله لصاحبه. طيب، قلنا إن الآيات السابقة محتمل أنها ترتبط بغزوة بدر أو بغزوة أحد، وعلى القول أنها كانت قبل أحد، فتبتدئ الآيات أو تعود الآيات للكلام عن غزوة أحد من هذه الآية، قد خلت من قبلكم سنة. فهنا إذن في اتفاق المفسرين على أن هذه الآية تتناول غزوة أحد، تتناول غزوة أحد. فلذلك من كثير قال يقول تعالى مخاطبا عباد المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد، فالكلام الآن على أحداث الغزوة. قد خلت من قبلكم طيب نقول ثم رجع السياق، ثم رجع السياق لبياني ما حصل في غزوة أحد، فقال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا في تلك الموقعة، بمصيبة عظيمة، الذين أصيبوا بمصيبة عظيمة في تلك الموقعة، في تلك الموقعة. نقطتين، قد خلت مضت وهذه جملة محققة لأن الفعل الماضي إذا دخل لأن قد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق طيب قد إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفيد؟ تفيد الشك أو تفيد التقليد تفيد التقليد لكن هل يمكن أن تدخل قد على الفعل المضارع وتفيد التأكيد؟ نعم مثال قد يعلم الله المعوقين منكم أيوة فنقول قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل والتشكيك ولكنها قد تفيد التحقيق في قرائن قد تفيد التحقيق للقرائن فالأصل أن قد إذا دخلت على فعل المضارع تفيد التقليل والتشكيك قد يجود البخيل قد يجود البخيل تقليل قد هنا للتقليل لكن لما نأتي إلى قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم قد يعلم لا يمكن أن تكون هنا قد للتشكيك لأن الله يعلم يقينا ما في كلام قد يعلم يعني علم فإذا تفيد التحقيق إذا دخلت على الفعل المضارع بقرائن أما إذا دخلت على الماضي فإنها لا تكون إلا للتحقيق قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقين ما في جزم ما في احتمال الشك قد قامت الصلاة تفيد التحقيق طيب قد خلت من قبلكم سنن قد هو هذا يعني المعنى المطلوب بتأكيده في نفوس الصحابة الآن لأن هناك مصيبة كبيرة في مقتل 70 شخص من الصحابة في معركة أحد وفي جراح في مصيبة كيف هذه المصيبة تمت معالجتها يعني الله عز وجل أراد أن تحصل حتى يكون ورائها عبر وعظات ودروس وتربية فحصولها مفيد من جهة بس مؤلم من جهة أخرى فكيف تمت معالجة القضية أولا قال لهم قد خلت من قبلكم سنن هذا ليس شيئا جديدا لذلك نحن ممكن نكتب في فوائد الآية نقول وفيها المعالجة النفسية للمصيبة العظيمة التي كان حصولها مفيدا في تربية المسلمين من جهة، ولكنه مؤلم جدا من جهة أخرى. فجاء التأكيد من الله تعالى بأن هنالك سننا له في الأمم وفي من مضى من العباد، وأنها تجري على الماضين واللاحقين. وأن أتباع الأنبياء يبتلون ويصابون بالمصائب العظيمة، ثم تكون لهم العاقبة والنصر على أعدائهم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله. ولما سئل الإمام الشافعي رحمه الله أيهما أفضل للعبد، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال، طبعا يمكن تشكل حتى يقرأ يمكن، يمكن ضم الياء فتح الميم تشديد الكاف المفتوحة، يمكن أو يبتلى. فقال رحمه الله لا يمكن حتى يبتلى. إذن التمكين لا يأتي إلا بعد ابتلاء. والله عز وجل يعد هذا الجيل أصحاب النبي للتمكين، يريد أن يمكنهم في الأرض، وبالتأكيد عز وجل لا يريد أن يعني يذلهم ويجعلهم ينهزمون وينقرضون ويقضى عليهم وخلاص تنتهي على كذا، لا، هو يعدهم للتمكين. لكن تمكين ما يأتي بدون مقابل، بدون يعني شيء، يعني بدون تضحيات. ما هي تمكين بدون تضحيات؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. ومن أكبر الشواهد على هذا قصة يوسف عليه السلام، فإنه قد حصل له تمكين، حصل له نوع تمكين لما صار وزيرا على مصر، وهو يقضي في الأمور ويضع يرفع يتصرف يتصرف فيها حيث يشاء. لكن متى هذا يتصرف فيها حيث يشاء؟ فيها قبلها أشياء كثيرة من ابتلاء، من فراق أهله وأبويه وبيعه عبدا مع أنه حر، وجعله في الخدمة والمهنة يخدم، وابتلائه تعرض الشهوات والفتن، وصبره وتهديده بالسجن وتنفيذ التهديد، ولبسه بضع سنين، ثم جاء التمكين. فهذا كذا يعني التمكين لا يأتي سريعا ولا يأتي بلا تضحية، لا يمكن حتى يقتل. وهذا ترى حتى في الأمور الدنيوية، يعني لا تجد أن أكثر الذين يربحون في التجارات يربحون يعني كذا بدون أي تعب، يعني فجأة واحد صار بليونير، ما يعني تدرج قبلها يشتغل ويكدح ويكسب ويخسر كم مرة. أكثر الأثرياء الكبار لازم يكون خسر كم مرة يعني قبل ما يطلع. وأي يعني مثلا الآن الدكاترة الكبار المتخصصين هذول يعني جابوها كذا خرج من بطن أمه يحمل شهادة اللي فيها تعودة. وإذا كانت الدنيا في العادة لا تنال إلا بتضحيات فالآخرة أنفس، هو الجنة يعني أولى أعلى، فما يلزم لها أكبر مما يلزم للدنيا. فكيف بدأت المعالجة النفسية، أو كيف مو بس المعالجة النفسية، كيف بدأت الاستفادة من الحدث؟ وهذه يعني الفائدة الثانية نقول، وفيها الاستفادة من الأحداث وخصوصا الكبار والخطوب العظام بذكر ما يتعلق بها من الدروس والعبر. طيب اقرأ الآية تفسير أيضا الكثير رحمه الله في هذه الآية لم يطل تعليقه عليها كثيرا، فقد ذكر معنى الإجمالي للآية. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. ولهذا قال: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طيب قلنا قد خلت، طيب من قبلكم بين قوسين في الأمم الماضية سنن، جمع سنة وهي الطريقة، والمراد عادة الله الجارية. في الناس فسيروا في الأرض السير هو المشي ويشمل سير الأقدام بالتنقل وسير القلوب بالتفكر كما في قوله تعالى طيب هذه خلوها كما في قوله تعالى حطها في الدروس اكتبوا في الدروس وفيها السير في الأرض لأخذ العبر انتقالا بالأبدان وعقلا بالقلوب وعقلا وفهما بالقلوب كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون نرجع مرة أخرى للآية فسيروا في الأرض قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض طيب فانظروا بعين البصر والبصيرة وتأملوا وتفكروا كيف بين قوسين كيف كان عاقبة المكذبين يعني بين قوسين كلها كيف كان عاقبة المكذبين مآلهم ونتيجة أعمالهم لما كذبوا الرسل فجرى عليهم من الله الهلاك والدمار طيب نرجع على الآيات أو نذهب إلى الفوائد وفيها أهمية علم التاريخ ومعرفة أخبار الأوائل وأسباب صلاح الأمم وفسادها و وهذا من التنقل المعنوي وهو النظر في كتب التاريخ. وفيها الإرشاد إلى العلم الصحيح المبني على المشاهدة، وفيها أن الصراع بين الحق والباطل قد حصل في الأمم السالفة، وفيها أن العاقبة والغلبة هي لأهل الحق على أهل الباطل. وفيها أن الاستفادة من الآثار ليس بجعلها ليس ببيعها كنوزا وجعلها في المتاحف، للتسلية وإنما هي للعظة والاعتبار. وفيها تسلية المؤمنين عند المصيبة، تسلية المؤمنين عند المصيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسبب أعدائهم، وفيها تسلية المؤمنين، تسلية المؤمنين عند المصيبة بما وقع لهم عند المصيبة على أيدي أعدائهم، وفيها تسلية المؤمنين إذا أصيبوا على أيدي أعدائهم بما حصل، وفيها تسلية المؤمنين إذا أصيبوا على يد أعدائهم بما حصل لمثل هؤلاء الأعداء في الماضي من الأخذ والإهلاك. وفيها أن السير بالقدم في مواقع من بادوا واندثروا قد يكون أشد وقعا من السير بالقلب. لأنه تجتمع فيه يجتمع فيه علم اليقين وحق اليقين، عين اليقين وحق اليقين. وأما سير القلب في كتب التاريخ فيحصل به علم اليقين، أو فقد يحصل به علم اليقين فقط، فقد يحصل به علم اليقين فقط. طيب، المراد الثلاثة: علم اليقين وحق اليقين وعلم اليقين عين اليقين. طيب، الآن أنت أخبرني تطبيق الثلاثة هذه، علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، على إيش؟ يعني لو واحد أخبرك أن بها أن بالوادي الفلاني ماء، بس هذا المخبر ثقة، ثم ذهبت إلى الوادي فرأيت بعينك الماء، ثم شربت من الماء شخصيا، ثلاث أشياء: أخبرك ثقة، وذهبت ونظرت ثم شربت، وش اللي منها ثلاثة هذه؟ وش اللي منها حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين؟ إذا أخبرك وش اللي منها، أول شيء أخبرك ثقة، ثم ذهبت ونظرت ثم شربت، علم اليقين. أول واحد اللي أخبرك هذا ثقة، هذا علم اليقين، ولما رحت وشفت هذا وش هي؟ ثلاثة: عين وعلم وحق. أنت بديت صح، علم اليقين أول ما إيه، هذا علم اليقين، ولما رحت وشفت حق اليقين، عين اليقين، عين اليقين، ولما شربت بنفسك شخصيا حق اليقين. نحن الآن أخبرنا الله عن الجنة خبر صدق ما فيه أي شك، هذا إيش اسمه؟ علم اليقين. فإذا أزلفت الجنة للمتقين، إيش هذا؟ عين اليقين. فإذا دخلوها وشربوا من مياهها، أو دخلوا سكنوا قصورها وجامعوا حورها وأكلوا ثمارها وشربوا لبنها وعسلها وخمرها وما، هذا إيش يصير؟ حق اليقين. فهي مراتب، ويرتقي الواحد من مرتبة إلى مرتبة. بالنسبة لقضايا التاريخ هذه تحديدا والأمم السابقة، أنت تقرأ في كتب التاريخ ممكن يعني إذا كان مصدر ثقة وشيء مؤكد تقول والله لا يعني وصلنا إلى علم يقين، لكن إذا رحت وشفت بعينك وهذا عين اليقين، وعاينت في الآثار وفحصت وقفت بنفسك على هذا خلاص، فوصلت إلى حق اليقين. فين الأمم السابقة مكذبة؟ أينهم؟ وين؟ عاد أين عاد؟ وين العاد؟ كانوا أشداء، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وأما عاد فقالوا من أشد منا قوة، يعني كانت أجسادهم في غاية القوة، كان عندهم أجساد يعني ممكن تقلع الصخر، تقلع الحجارة والصخر من أماكنها. وين أين هم؟ وأين مدينتهم؟ وأين ما شيدوه؟ وين المصانع؟ تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وين الآيات اللي بنوها؟ وين المصانع؟ وين؟ وين؟ وأي شيء ثاني يعني من الأشياء اللي حصلت أمم سابقة. وين شيدوه يعني؟ في ناس عندهم اعتقاد كذا، إذا شاف مصانع الآن ولا مباني ولا أبراج يقول إلى قيام الساعة ممكن نجيها زلزال ينزلها أسفل سافلين. أصلا لو انقطع عنها الكهرب صارت بيوت أشباح تعيش فيها الغربان والبوم. من اللي يسكن الدور 110 بدون كهرباء؟ راح ينقطع نفسه قبل أن يظهر إلى الدور 30 يعني بعدين. فما في لا يدوم، بس هذه الحياة اللي نحن نعيش فيها الآن كذا تقول لك هذه مباني مؤسسة مشيدة يعني. يقول في غيركم أشطر منكم، فينا يعني قوم ثمود تركوا يعني أشياء في الجبال عاشت آلاف السنين، ولا نظن أن هذه الناطحات الصحابة راح تعيش آلاف السنين. هذول اللي راحوا ترى كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. يعني مدائن قوم ثمود موجودة إلى الآن، وش موجودة يعني. فتحات المساكن اللي في الجبال، فتحات مساكنهم، خرقوا الصخر، خرقوه، جابوا الصخرة بالوادي، جابوا يعني قطعوا من قوتهم، جابوا الصخرة بالوادي. ما في، ما عندهم آلات والأون ونشا وكرين، ما حفا، ما في، اشتغلوا بأيديهم. يعني أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. أما هذه اللي يسووها الآن مباني الزجاج والألمنيوم، يعني كم راح تعيش؟ ما تعيش مثل في العمر الافتراضي، عمرها الافتراضي ما في، ما يعيش، ما هي مثل مساكن قوم ثمود يعني. ما راح تعيش يعني. ناطحات السحاب ما راح تعيش مثل فعلى ايش التكبر والغرور يعني بعض الناس يظن خلاص من هذه المدنيه الان تو البشر يعني وصلوا الى النضج الكامل والان يعني شيدوا الاشياء. لا، هذاك خاص بديار المعذبين، وبعد ذلك ان المشي بسرعه لا يمنع الاعتبار والتفكر. يعني انت لما يقول لك اذهب، يعني لما انت تقول يعني هو امرنا ان نمشي بسرعه نمشي بسرعة. أيوة امشي بسرعة، لكن المشي بسرعة ما ينفي أنك تنظر إلى مساكنهم، بس أنك تمشي وتخاف أن يصيبك ما أصابهم. هذه ديار مغضوب عليها ونزلت عليها لعنة الله وسخطه وعذابه، فأنت إذا مشيت فيها امشي وانت خايف، هذا معناه. وليس معناه أنك ما تشوف، أنت تمشي وانت مغمض، لا، ولو مشيت مسرعا أنت ترى، ترى مدائنهم ترى. فإن الصحابة جاءوا على بئر الناقة وقام واحد عجن منها، عجن عجين، طلع من بئر الناقة ماء عجن فيه العجين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلف به الدواب، يطعم ما يأكل الأوادم، ما يأكل الآدمي بعد أن عجن بماء نزل عليه عذاب الله. فنزلوا هناك، ثم أمروا بالإسراع وساروا مسرعين، ولكن كانوا يرون في الطريق وهم يسرعون، كانوا يرون منازل الأقوام وكذا. أصلا هذه على طريقهم إلى الشام، يعني من مدينة للشام لازم يمروا عليها، إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهذه عن طريق لا بد منها، يعني ما هو معناها يعني إنك ما تمر أصلا، تروح بعيد من بعيد، لا، أنت ستمر، لكن خل خايف، عندك خوف إنه هذا المكان نزل فيه عذاب. وهناك يعني أشياء أخرى، أماكن أخرى، كما يقال عن بحر الميت، قرية قوم لوط، مكان الخسف، كما يقال عن الأحقاف، مدائن قوم عاد أو بقية أنذر قومه بالأحقاف. فنشوف أصلا يعني أي ناس بادوا واندثروا عبرة، أي ناس بادوا واندثروا إنه ما في خلاص ما يبقى، إيش كان هنا أشياء، يعني هو كان هنا في يوم من الأيام كان مدينة كبيرة وناس تروح وتجي، مصالح وزراعة، إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. طيب نكتب من فوائد الآية أيضا، طيب الآن قوله سيروا في الأرض، ليس في، ليس يعني أنك تسير تخرق الأرض، تسير داخل الأرض، وإنما في بمعنى على، فسيروا في الأرض يعني سيروا على الأرض فوقها. طيب فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني أنت تسير حتى تصل إلى المكان ثم تنظر بالبصر والبصيرة، لكن أول على الرجلين، على الأرجل تسير، وعلى الدواب، وعلى ما شابهها من السيارات والطيب. المهم أنت تقطع المسافة لما تصل إلى المكان، وواضح يعني شوف القرينة، سيروا في الأرض، أرض من؟ أرض أراضي الأقوام السابقة، أماكنهم يعني، مش كل الأرض، دي أرض ما فيها شيء، كلها أدغال، أرض كلها صحراء، وأرض كلها، لكن أراضي الأقوام السابقين، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طبعا الآن يا أخوان يعني لو كان في، لو قام الإعلام الإسلامي بشكل صحيح كان أرى الناس وهم في بيوتهم ماذا حصل للأمم السابقة. طبعا هناك محاولات كثيرة وأشياء حتى الكفار يعني أنتجوها يعني كأفلام وإلى آخره، لكن ما في يعني هو يوريك يعني هو نوع من كذا تتعجب، بس إنما تأخذ عبرة وعظة. أو في تعليقات من الآيات على القليل، وهذه من وظيفة الإعلام الإسلامي الآن المفروض أنه يوريك بعدسة الكاميرا إيش صار الأمم السابقة وتعليقات عليها. ودنا نضيف يعني يقول ويؤخذ من هذا، وين ذكرنا عاد نشوف أنت السير في الأرض وأخذ العبر والدروس وكذا، نبغى نضيف عليها ومن وظيفة الإعلام الإسلامي، ومن وظيفة الإعلام الإسلامي أن تنتقل أن تتنقل عدسات الآلات ليرى المشاهدون رحمه الله والمشاهدات ما حصل للسابقين مع ذكر الآيات المناسبة في تلك الأيام الخاوية طيب انظروا فعل أمر وين الفاعل الواو واو الجماعة وين هل هناك انظروا لو قلت مثلا انظر كتابك انظر واجبك انظر إلى آخره هذا مفعول به لكن هنا انظروا هل في مفعول به ولا ما في أول شيء انظر فعل ماضي ولا فعل لازم ولا متعدي انظر لا. ليش انظر كتابك انظر الآثار مو لازم يتعدى فيه ممكن يتعدى بدون فيه مو لازم انظر في الكتاب ممكن أقول انظر كتابك فهو فعل ايش لازم المتعدي لا الحين كنا انظر كتابك كتابك منصوب مفعول به كيف يكون لازم وفي مفعول به ما يمكن انظر فعل ايش امر لكنه يتعدى هذا فعل متعدي طيب مو لازم يتعدى بحرف الجر فيه يقول انظر في الكتاب ممكن تقول انظر كتابك طيب بالعام يدعم ناظر كتابك يلا خلصون اقتنعوا بس ناظر ساعتك المتعدي لازم ولا متعدي ها متعدي طيب انظر انظروا هذا فعل فاعل وين المفعول به الجملة كيف لا تم؟ يقولون الفعل المتعدي إذا أتبع بجملة استفهامية كفته عن التعدي. الفعل المتعدي إذا وليها الفعل المتعدي إذا وليته أو تلته، خلنا نقول إذا تلته جملة استفهامية علقته عن العمل لكن كيف انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الآن. كل الجملة هذه كما قلتم تكون في محل نصب إيش مفعول به انظروا، لكن ما عاد في مفعول، يعني ليس هناك الآن، يعني صار الآن جملة ما هي ما هو مفرد، لكن لو جينا نعرفها هي يعني كيف كان عاقبة المكذبين راح تقول كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل إيش كيف اسم استفهام مبني على الفتح كيف، لكن في محل إيش هو؟ هو ظرف ما اختلفنا، هو اسم استفهام كيف. طيب اسم استفهام مبني، هنا اسم استفهام مبني على الفتح لكن في محل إيش؟ إيش تقول يا سيد؟ أيوة يعني انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كل الجملة كيف كان عاقبة المكذبين في محل نصب مفعول به، لكن كيف كان عاقبة المكذبين، يلا مين يجيبها؟ لا بس هنا كيف مبني اسم استفهام مبني على الفتح في محل، يلا نساعد نسوي مساعدة في محل نصب بس مو مفعول، في محل نصب ايش؟ في محل نصب ايش؟ يلا بسم الله. لا لا لا لا انظر ما بعدها تعرف الجواب. خبر كان و جاز خبر كان مقدم. ليش؟ شوف كيف كان عاقبته، الآن عاقبته اسم كان، وين خبر كان؟ خبر كان تقدم عليها. ليش؟ لأن اسم الاستفهام هذا إذا وقع خبرا يجب تقديمه، وتقديمه هنا واجب. هذا إذن كيف مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدم وتقديمه هنا واجب، لأن الاستفهام له صدر الكلام كيف كان، فالاستفهام له صدر الكلام، فإذا وقع خبرا وجب تقديمه. عاقبة اسم المكذبين عاقبة مضاف مكذبين مضاف إليه خلاص. فإذا الاستفهام إذا وقع خبرا لا وكان أيوة مقدم، هو مقدم أصلا لكن الاستفهام بالذات. أيوة، كيف في هذه الحالة الاستفهام له صدر الكلام؟ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان، هذه كيف خبر كان، يجب تقديمها هنا في هذه الحالة، خبر كان واجب التقديم في هذه الحالة. كيف كان لما صار الاستفهام مقدما وجب تقديم خبر كان. اسم الاستفهام طبعا هو، لأنه ما أنت في اللغة العربية ما تقول حالك كيف، ما تقول في اللغة العربية ثمن الكتاب كم، هذا بالعامي. احنا إذا رحنا في المحلات نقول هذا كم، هذا ثمنه كم، هذا ثمنه كم، هذه أعجمية تصلح مع الأعاجم، بس اللغة العربية لازم تقول كم ثمن الكتاب، لأن اسم المستفهام لابد أن يكون له صدر الكلام. اسم الاستفهام وأداة لابد أن يكون لها صدر الكلام. فلذلك دائما شوف أي جملة استفهامية تلقى يعني فيها أداة استفهام تلقاها قدام في الأمام. اسم الاستفهام يتصدر الكلام. حنا نقول أخبار الوالد كيف، والصحيح اللغة كيف أخبار، مثلا حال الوالد كيف، رصيدك في البنك كم، لا نقول كم رصيد، كم رصيدك، كيف حالك، أجئت من السفر، ما نقول من السفر أجئت. طيب، فاسم استفهام له صدر الكلام لما صار هنا كيف كان عاقبة المكذبين، لازم يكون هو خبر كان مقدم، حتى خبر كان مقدم. طيب، كيف كان عاقبة المكذبين، يعني إيش عاقبة المكذبين؟ بالهلاك، الدمار. كانت عواقب الأمم تتناسب مع طغيانهم، فلما كان قوم عاد ضخام وأقوياء، الله أتاهم بالريح ليريهم أن هناك من هو أقوى وهو المرسل، فكيف بالمرسل، المرسل الرياح، فكيف بالمرسل فهو الله عز وجل، فأراهم من هو أشد منهم، خلقا وخالقا، الخالق أشد، وما خلق من الريح كان أشد. وطبعا فيها عجائب، لأن الريح من ألطف الأشياء، يعني ما لها جرم، سبحان الله العظيم. أنت ما الآن ما هي هذه مثلا جبل سقط عليهم فتقول والله الجبل شديد فسحقهم، لا، هوى هوى هوى ما له جرم، هوى ما له جرم، بس إذا مر بالأشياء العظيمة طيب راح قلع الإعصار. يعني هذا من آيات الله، من آيات الله، لأن السرعة، السرعة العظيمة خاص، يعني حتى لو ما لها العاصفة ما لها جرم، يعني ما تيجي كذا مثلا ب يعني حفارات وأشياء تزيل ما أمامها من البيوت والمساكن بآلات، آلات مثلا جارفة، جرافات، لو تقول جرافات، والله جرافات يعني آلات تتقدم لها جرم كذا وتكتسح ما أمامها من المباني والأشجار وتقلع أعمدة الإنارة، جرافات. لكن الهوى هوى هوى رقيق، ما في يعني لا جرم له، لكن مع سرعته وقوته يصير طاقة عظيمة تقلع الأشجار وتقلع الجرافة، تشيل الجرافة. فكان هلاكهم بهذا. قوم فرعون، فرعون قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال خذ الأنهار هذه، انظر كيف. فأغرقناه ومن معه لأنه سر به. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فكلا أخذنا بذنبه، العقوبة على حسب الذنب. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذت الصيعة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فثمود وقوم ثمود مثلا صيحة، قارون خسفنا، فرعون وقوم نوح أغرقنا، وقوم لوط حاصبا، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا مثل قوم لوط. العقوبة تناسب العمل، ونحن قد مانع يعني مثلا نجي على تقول طيب قوم صالح ليش كيف الصيحة تناسب إيش؟ ممكن واحد ما يهتدي للعلاقة، بس في علاقة. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا. وفي أشياء تتضح يعني، مثلا يغتروا بالأنهار أغرقهم الله بها، هذول قال من أشد من أجاب لهم أشد، وهكذا. هو أغرق، هو لما اغتر بشيء أسفل منه أغرقه الله بشيء أسفل منه، لما اغتر بما تحته أغرقه الله من تحته، لما اغتر بما هو تحت أغرقه الله من تحت. طيب، وفيها أن السير في الأرض ينبغي أن يكون لأغراض شرعية وليس لأغراض محرمة أو لإضاعة الوقت والمال ومجرد الفرجة. كالذين يسيحون في بلاد الكفار ويشاهدون الحرام، أو يقضون الوقت الطويل في الأسفار للاستجمام بزعمهم وليس فيه إلا إضاعة الأعمار. طيب ايش عندكم؟ والله المتاحف ما في، قد يكون في منها جانب عظة، قد يكون فيها جوانب عظة، لكن كثير منها فيها تماثيل وأصنام واختلاط محرمات وموسيقى كلام فاضي فيها مليء. يعني هو المتاحف الآن المتاحف العالمية هذه اللي يدخل فيها ممكن يرى آثار فيها عظة لو فكر فيها طلع عظة، لكن محفوفة ومخلوطة وما يعني مكتنفة بالمحرمات، اختلاط وتبرج وعري ومن كل تصوير وموسيقى أشياء يعني ما يعني تشوف إيش. فأنا رايح المتحف أشوف فانظروا قل أبروح راح أسير في الأرض وأنظر، يروح المتحف ينظر إلى إيش؟ إلى المناظر والاختلاط والمحرمات. يعني راح يفتحوا لك المتحف لوحدك بدون ما يكون تدخل مع الداخلين والداخلات. فقد يوجد يعني قد يوجد كذا بعض مثلا الأماكن أو المتاحف الخاصة التي فيها ويعني فيها أشياء من العبر، مثلا التاريخ عموما، يعني في متاحف تاريخية مثلا قد يجعل فيها أماكن خاصة أو أوقات خاصة للرجال أوقات للنساء، قليل يعني قليل من هذا شيء عالميا غير معمول به، عالميا كله يدخل كله. فيصعب أن نقول للناس يلا الآن توجيه روح المتاحف حتى تستعظوا وتعتبروا روح المتاحف. ولو حصل فيها استعاض أو اعتبار يمسحه انظر النظر اللي بعده والذي قبله. وهؤلاء ممكن يحطون التمثال عاري في المتحف عادي، حطوا تماثيل نساء رجال عادي عراة، ما يعني بالنسبة لهم كله فن وكله يعني. وبعدين ما إيش التمثال هذا من ذوات الأرواح؟ حقه أن يكثر؟ لا، هم يجيبوه يغلفوه يحطوه في وسط العرض والأشياء. فهي أصلا يعني أكثر المتاحف أنا أظن لا تدخلها الملائكة، والله أعلم أنه أكثر المتاحف لا تدخلها الملائكة، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، المتاحف هذه مليانة صور ذوات الأرواح، تماثيل ذوات الأرواح وأشياء. يقول هذا قطعة فنية رهيبة، هذه ما تقدر بثمن، يعني تقول مليون يقول لك لا ما تقدر بثمن، وريني أشوف، يطلع لك تمثال بوذا يقول لك هذا تمثال فريد من نوعه في العالم. طيب وإيش حقه شرعا؟ أن يكثر ويفتت ويلقى على أم رأسه، إيه ما يجوز الاحتفاظ بها. لكن ترى الناس ما أنت أصلاً تتكلم مع ناس بهذا يقولك يعني تحس أنك كأنك تتكلم مع يعني كذا كلام يخرج من قاع المحيط شيء كذا يعني. إيه ما يعني ما إيش هذا إيش تكسر إيش هذا بلا يقدر بثمن. يعني لو جيت الآن كسرت رأس التمثال تم سويت الجريمة الكبيرة. يعني لو دخلت متحف وقلت هذا رأس التمثال ذوات الأرواح هذا لازم أشيله وكسرته، خلاص تروح في محاكمة وتدخل في سجن لأنك اعتديت على الإرث القومي التراث، اعتديت على تاريخ. وش الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاءه جبريل قال مر برأس التمثال فليقطع فليصير كهيئة الشجرة فليقطع. فلذلك أنا ما يعني المتاحف يعني هذه أنواع مو قد يوجد بعضها احتمال. أنا شخصيا ما دخلت متحف ولا أعرف، أنا أسمع أنه فيه، لكن أنا أظن أنها لا تخلو من المنكرات. وصعب أنا ما أن أقول نقول للناس يا ناس روحوا ادخلوا المتاحف حتى تتعظوا. فيها أشياء ثابتة والناس يعني إذا طلع من المتحف إيش يقول؟ والله في عجائب وغرائب بهالعالم وفي أشياء كثيرة وفي أشياء ممتعة وأشياء مسلية، كذا انها اشياء مسليه وياخذ الكاميرا ويروح يصور في هالمتاحف ولوحات مدري ايش زيتيه واشياء اثريه وكلها وتماثيل اصنام وكذا. فنقول يعني خصوصا ما يسمى بمتاحف الشمع، متحف الشمع، وش متحف الشمع؟ تماثيل ذوات الارواح مصنعه بالشمع، فقل سيروا في الارض فانظروا، لان قريش كانوا يمرون عليها، يمرون هذه اماكن يعني اماكن في الجزيره وفي الشام وفي غيرها، فيها اثار كثيره في العراق لامم حضارات وناس بادوا ماتوا هلكوا. طيب اعطوا الفوائد. يعني قل سيروا في الأرض فانظروا، أنه طيب ممكن نكتبها في الفوائد. وفيها أن الأمر بالسير والنظر هو للاستحباب وليس للوجوب، فلو حصل بالوصف أو القراءة أو النقل والسماع على سبيل التفكر والاتعاظ حصل المقصود. نعم. ايش اول كلام؟ اول ايه واضح. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين، هو الخطاب للمؤمنين لكنه يشمل غيرهم بطبيعه الحال. نقول وفيها أن الخطاب ولو أن الخطاب وإن كان موجها للمؤمنين لكنه يشمل غيرهم ليتعظوا بما أصاب أسلافهم. غيره أعيد مرة ثانية. يعني يقول إذا حصل بالوصف والنقل والقراءة حصل المقصود، ولكن يبقى أن اللي شاف فيه ميزة، له ميزة عن اللي ما رأى بعينه غير اللي ما رأى بعينه. لكن الميزة الأصلية، الشيء الأساسي، الهدف الرئيس تحقق، ويبقى للمشاهد ميزة. بس لو النقل هذا حصل، فإحنا إيش كتبنا؟ قلنا حصل المقصود، ها؟ فيها كلمة حصل المقصود، حطوا وراها ولكن يبقى للمشاهد ميزة، ولكن يبقى لمن شاهد ميزة. قسم أغراض الحرمة وقسم، وهذا لا شك التحريم، وقسم الأغراض المشروعة وقسم مجرد الفرجة والنزهة. السؤال بالنسبة للفرجة والنزهة دي، هل من يذهب إلى مثلا بعض البلاد الأجنبية مثلا شيخ، مجرد مثلا يتعلم اللغة أو يعيش اللغة بمعنى صحيح، تكتفي أي قسم فيها؟ إن هو معلوم إن شوف السير في الأرض ممكن يكون لأغراض محرمة، كالذي يذهب إلى بلاد الفسوق والفجور والإباحية وإلى آخره، وممكن يكون لأغراض مباحة، وممكن يكون لأغراض شرعية يؤجر عليها. فالأغراض الشرعية اللي يؤجر عليها خلاص يسير في الأرض وينظر فيما أهلك الله من قبلنا المترفين والمكذبين، وأنه دمرها عليهم وللكافرين أمثالها، والعظة والاعتبار. الأغراض المباحة واحد يسير في الأرض للتجارة، يسير في الأرض للعلاج، يسير في الأرض لتعلم علم يحتاجه المسلمون، يسير، فهو ماشي يعني، ممكن يكون هذا من أقسام المباح، يسير في الأرض المباح. شوف مبدأ السياحة في الأرض كذا، الآن عند الغربيين والشرقيين يعتبر متعة، متعة متعة كذا، لذة أنك تروح تأخذ حق شنطة على كتفك وتمشي وتروح تطلع وتنزل تجمد. إيش هذا؟ هو من قسم المباح، ماشي روح في قطع متجاورات وجنات من نخيل وعناب وأنهار وشجار وثمار وزواحف وطيور ومدري إيش، روح شوف شوف ما شوف مباح. إذا اقترن به تعقل وتفكر، يعني تروح تشوف لتعتبر، فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، تخرج للبر تشوف مثلا إذا نزل المطر كيف ينبت الله الزرع ويحيي الأرض بعد موتها، تنظر في ما خلق الله من الجبال والجمال أفلا ينظرون إبلي كيف خلقت، وتنظر في السماوات وتتفكر، والنجوم اللي ما تراها في البلد لأن كل الكهرباء هذه أخفت النجوم ما تشوف، فتروح في خلص. إذا اقترأ إيش هو أصلا مباح؟ إيش حكم تطلع في البر؟ مباح. تركب قارب تروح في البحر؟ مباح. تطلع جبل؟ مباح. تدخل في الأدغال؟ مباح. إذا اقترن به تعظيم الخالق والاستدلال على حسن صنع الله الذي أتقن كل شيء بما تراه من الأشياء، إيش حيكون؟ حترتقي إلى درجة أعلى، المستحب انك رحت وزاد ايمانك تعظ ورايت ونحو ذلك. فهو اذا في سير محرم وسير مستحب وسير يعني شرعي يؤجر عليه، وفي سير مباح. السير المباح اذا زاد عن حده صار ضياع اوقات وضياع اموال، يصير مكروه ويصير محرم بعد ذلك. لأن في ناس إذا هجم يقول لك أنا همي رسالتي في الحياة إني ما أخلي مكان لا أروح له، يا سلام، طيب إيش يعني رسالة؟ فيقول أنا طلعت الجبال وطلعت أعلى نقطة في جبل كذا وطلعت مدري إيش ونزلت في أول وقطعت مدري كم مشوار، وأنا على قمت برحلة على الدراجة من أوروبا إلى مدري وين ودخلت في آسيا وجيت على أفريقيا، والثاني يقول لك رحت على جمل قطعت مدري كم، وإيش يعني ايش الانجاز العظيم ما شاء الله يعني؟ بس يقول عشان حطوني في كتاب جينيس للارقام، وهذا هو رسالتك في الحياه، الله خلقك عشان تنحط في كتاب جينيس للارقام. فهذول الكفار ما عنده اصلا، ما في هدف، ليش عايش؟ ليش عايش؟ ما في، فيبغى يسوي له يعني ما يسمى بانجاز، فكره روح حط كتاب جينيس للأرقام، موسوعة جينيس للأرقام العالمية. نعم فلو واحد أخذ أهله للفرجة والفسحة، قال هذول الأولاد مساكين في المدارس والاختبارات، مع أن أنا أشك أنهم مساكين، يعني أنا أشوف أنهم يعني ما في إخلاص في الدراسة، وما شاء الله يعني أربعة قطع الكتب من المذاكرة البلاي ستيشن، وما كثير من الطلاب أصلا، لكن المهم يعني تجاوزا خلنا نمشي. المهم قال هؤلاء الأولاد وكذا، فنأخذهم ونمشيهم، إيش الحكم؟ مستحب، لأنه أدخل السرور على أهله، أدخل السرور على أولاده حسب القصد. يعني هو أنت ممكن تسير في الأرض وغيرك يسير في الأرض وثالث ورابع وخامس يسيرون في الأرض، هذا يسير فيما يغضب الله، وهذا يسير الآن سير العلماء في طلب الحديث، يقول اتخذ نعلا من الحديد ويلا، وين يروحوا؟ وين يسافروا في طلب الحديث؟ مروا على سواحل وعلى جبال وعلى أنهار وعلى سهول وعلى مغارات وكهوف، بس ما راح لتفرجة، راح يطلب الحديث، يسمع من الشيخ في البلد الفلاني والشيخ بالبلد الفلاني وشيخ من لين طلعوا الأسانيد هذه. هذه أسانيد ترى اللي احنا نشوف الآن، نجي كذا بالكتاب بسم الله ما شاء الله كل سهولة، نقول وقال شعبة عن فلان عن فلان، انت عارف الإسناد هذا اللي فيه ست أشخاص هذا كيف جاء؟ هذا جاء بحوالي قطع 5000 كيلو عشان طلع له الإسناد، بس ما قليل من الذي يقدر ما بذله العلماء من الجهود. الإسناد هذا اللي انت شايف الآن أسانيد هذه في البخاري ومسلم وكذا، هذه ما جاءت بس، هذه جاءت في الوين، طوفوا البلاد وتعرضوا للأخطار، وفي علماء حديث قتلوا وانقطع قطاع الطرق طلعوا عليهم، والقراصنة والمجرمون واللصوص وناس ماتوا بالجوع وهلكوا تاهوا في الصحاري وفلا كذا، من أجل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل طلب العلم ولقاء الشيوخ، ويدخل البلد ويشوف أحوال العباد فيها ويتعرف على إخواني في الله. هذه مقاصد، مقاصد شريفة وسامية. فإذا راح السار في الأرض لهذا، هذه عبادة، هذه عبادة، يروح يسير في الأرض يطلب العلم، يروح يشوف وين في علماء في العالم يطلب عليهم العلم. الآن الإنترنت تسير في العالم، تسير في الأرض في الإنترنت، تفتح موقع الشيخ فلان تطلب علم، تفتح موقع الشيخ فلان تطلب، اسمه نافيجيتور، اسمه أصلا اسمه المبشر، هذا المتصفح كان اسمه اللي فيه برامج فيه إيش هي مدري إيش نافيجيتور، أول ما طلعت برامج التصفح والمواقع، هو نافيجيتور يبحر، يبحر في فالآن هو العلماء لما قالوا إذا قرأ في الكتب وكذا ويعني نقلت إليه الأخبار عن الأمم السابقة فإنه يحصل المقصود، ويبقى للمشاهد ميزة بس يحصل المقصود. الآن أنت ممكن تنتقل وتروح مثلا من موقع عالم لموقع شيخ لموقع داعية لموقع واعظ لموقع، وتشوف وفي مواقع جمعت لك المشايخ والدعاة كلهم يلا في موقع واحد، بس أنت بس يعني الآن تنتقل وتبحر بالإيش؟ بالماوس على اللينك، يعني إبحار صار أقل، يعني ما بعد تفتح مواقع لا، بس حرك الماوس كذا شيء تجيك رابط، اضغط اللي بعده، اضغط ارحل، اضغط ارحل، اضغط وترحل، ترحل في السماع وطلب العلم، ماشي يحصل المقصود، بس يبقى اللي راح وسافر وجمع ودخل البلد ولقي الشيخ وجلس عنده وكتب هذا يبقى له ميزة. الآن صارت الأمور أسهل بس التحصيل أقل، الوسائل أريح بس البركة أقل، هذا اللي صار، لأنه ما جاب التعب، سهل ينسى، سهل يروح يضيع كذا. ولذلك لازم واحد يكون حريص، يعني العاقل يستفيد مما جعل الله من الأمور التي تريح وتوفر الوقت والجهد. لكن الآن يطوفون في العالم على المواقع الفاسدة والسيئة والكلام الفاضي ضيع الأوقات، كما أنهم يذهبون في الصيف إلى سفريات محرمات، إضاعة أوقات، إضاعة أموال. قليل الذي يذهب ليعتبر فيما حصل من الأمم السابقة، أو ينظر انظروا ما في ماذا في السماوات والأرض، شوف يفكر، أولم يتفكروا ما خلق الله، هذا قليل. أو أنهم مثلا أيضا يذهبون بأولادهم لإدخال السرور على الأولاد، هذه عبادة. هو لو قصد قال أنا أقصد أن أخذ أولادي لكي ينظر، يعني تحصل له فرجة وفسحة، كان قلنا هذا من حق الولد عليك يا أخي، الولد جالس بين أربع جدران، خذه ماشي، خلي يشاهد أمور في العالم ماشي، لكن وين توديه؟ مش إلى مكان يفسد فطرته، تذهب به إلى مكان أماكن تفسد فطرته، تفسد دينه، يرجع كذا يدخل متاحف يشوف أوثان وأصنام وأشياء وصلبان. في بعض المسلمين يأخذون أولادهم إلى كنائس بحجة أن تاريخية، تاريخ يقول دخلنا، تيجي الولد يقول وين رحتوا في الصيف؟ يقول رحنا شفنا كذا متاحف. إيش شفت في المتاحف؟ شفنا كذا ما أدري إيش، ناس أول شيء دخلنا مديت يدي أصافحه طلع تمثال شمع، ما تصافح معي ما هذا طلع. وبعدين رحنا على كذا مبنى كنيسة فيه صليب كبير، هذه كنائس، قال هذه كنيسة من القرن الحادي عشر التاسع عشر والسابع عشر والخامس السادس عشر. فإيش وديه وين؟ المشكلة إنهم يأخذون أولادهم، لكن كثيرا منهم يريدونهم مهالك. قليل الذي يذهب مثلا يقول والله أذهب إلى أماكن ريفية وأماكن مثلا طبيعة وما طبيعة، يعني في ليسوا كثرة. لا تروح إلى أماكن اختلاط وأماكن تعج بالموسيقى وتلعب والأما يعني مناظر مؤذية وأشياء التي يعني أنت تأخذ الآن لتدخل السرور عليه، وليست تدخل عليه أنواع انحرافات. ولذلك يعني لا بد من الاختيار في الأسفار، لا بد من الاختيار في الأسفار. نعم. في بعض المعاهد الأمريكية الأكثر موجودة بتعطي كاس عالمية لطلاب التوقيت يروح لأمريكا فترات معينة، لذلك حتى تمشيت لسانهم في اللغة، يعني تحسين اللغة، هم بيدرسوا اللغة هنا لكن هم عشان يمارسوا اللغة. اللغة يا أخي اللغة تحصل، ترى في معاهد في اللغة محلية وفي أشياء على مستوى كبير وفي أشرطة وفي يعني يوجد ممكن برامج وفي مواقع إنترنت تعلم اللغة وفي إذاعات تعلم اللغة. يعني صحيح هو والله إذا راح إلى أمريكا وعاش مع عائلة أمريكية يطلع بلبل ماشي، بس أنا هذا البلبل يمكن يعني يهلك. هذا يعني إيش الفائدة أنك تطلع بلبل بالإنجليزي ولكنه يعني العقل ما خلاص، قلب توجه الدين الكذا راح أشياء كثيرة. يعني الواحد إذا صارت في مصلحة أنه يعيش مع عائلة إنجليزية، في مصلحة، ما حد ينكر في مصلحة، يتعلم اللغة بسرعة في مصلحة. لكن إيش المفسدة؟ إيش المفسدة؟ سؤال أكبر. فنحن نضحي بشيء من المصلحة اللي هو أن السرعة في التعلم، ونضحي بدرجة من الإتقان في سبيل سلامة دين الولد. نحن نضحي بجزء من الإتقان وبجزء من السرعة من أجل سلامة دين الطالب. هذا وقلت نضحي بجزء لأننا لن يعني نقول لا تتعلم، لأنه في وسائل التعلم، في معامل الآن حديثة، تروح تشترك في معهد، تدخل تحط سيد أقراص مدمجة وأشياء تتعلم وتردد، وفي أشياء من الواقع الافتراضي. الآن في وسائل تعليم يعني فيرتشوال هذه تدخل فيها في الجهاز ويوريك واحد جاي وقال لك كذا وقلت له كذا فأنت كأنك داخل في عالم واقعي يعني واحد تكلم معك وترد عليه ويقول لك صباح الخير وتقول له صباح وإذا كيف الحال وتقول كذا كلها باللغة الأجنبية يعني يوجد وسائل ما هي وقف التعليم إلا على عائلة إنجليزية ما هو صحيح غير مسلم على أي حال هذا موضوع يطول نعود هي صحيح قضية سيره في الأرض يعني هي تتفرع عنها أشياء لكن في فوائد أخرى تكذيب أيوة طيب نقول وفيها خطورة التكذيب بآيات الله وما أنزله تعالى وفيها خطورة التكذيب بآيات الله وما أنزله تعالى وأن عاقبة ذلك الهلاك وفيها لفت أنظار المكذبين الجدد عند دعوتهم إلى ما حصل من أسلافهم وأن العلة المشتركة التي أدت إلى إهلاك أولئك حاصلة وقائمة في هؤلاء فليحذروا وليتوبوا وليرجعوا إلى الحق غيره طيب وفيها أن نزول العقوبات الدنيوية وخواء الديار وحصول الهلاك شواهد على صدق ما أخبر الله به وهذا مما يزيد الإيمان أن تجد الواقع مطابقا للخبر أن تجد الواقع مطابقا للخبر يعني ليش هو سبحان الله شوف قال سيروا وانظروا طيب فهو أخبرنا أخبار عن قوم عاد وثمود وقوم لوط وقوم كذا والمكذبين وفرعون و يلا ثم قال روح سيروا وانظروا فإذا واحد راح سار ونظر ماذا سيجد التصديق هذا لهذا يعني أن ما أخبر الله به مشاهد في الواقع فيزداد الواحد إيمانا أن الله عز وجل صدق فيما قال هو طبعا يؤمن ولكنه ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين شوف بعين يرى بعينه أن ما علمه سابقا حصل موجود قائم فعلا مطابق للواقع فيزداد إيمانا طيب غيره طيب هي صح تقول في فوائد الآية تسلية هذه الأمة النشر وتحذيرات نشر يعني إيه هو تسلية وتحذير نعم يعني من دور طبقي في أصل التسلية والتحذير، الجمع بين التسلية والنهولة، هو تسلية من جهة من وجه وتحذير من وجه. ايش تقول؟ الاقتران بين النقل والنظر. اين طيب، وفيها الجمع بين التسلية والتحذير، وكذلك الجمع بين الخبر والنظر. والله الآن هي المشكلة أنك ما تستطيع أن تقطع أن هذه المومياء هي تبع فرعون موسى، لأن الفراعنة حنطوا، كانوا يحنطون ملوكهم. طيب، فتحصل في أكثر من، يعني عندهم أكثر من فرعون محنط، صح ولا لا؟ مو في عدة، لا أنا قصدي الآن اللي طلعوهم من الأهرامات ومن غيرها والمداخل الفرعونية. طيب، مش طلعوا كذا جثة محنطة، مش واحدة، كذا جثة، صح؟ في عن كثير محنطين. الشهر اللي فات مطلعين واحد. طيب، فمحنطين، فأي واحد فيهم يعني إيش اسمه؟ أي واحد فيهم فرعون تبع موسى؟ الله أعلم، ما نستطيع أن نجزم. في أقوال، اللي يقول رمسيس، واللي يقول مدري مين، اللي يقول يعني كل واحد. لكن الشاهد إيش؟ لكن يعني هم المقصود أنه يصعب التعيين أن تقول هذا، عليكم السلام ورحمة، أن تقول هذا فرعون موسى، هذا فرعون موسى، ما ما ما الجزم. لكن إنه يعني عثر على جثته، واليوم فاليوم نجيك بذنيك لتكون لمن خلفك آية، وأنه في ناس رأوه، وناس يعني استخرجوا جثته أو يعني عثروا عليها ورأوه. نعم، حصل أكيد، بس مو لازم كل العالم يشوفه، ما يلزم، ممكن الجيل اللي بعده والجيل اللي بعده مثلا، يعني تكون لمن خلفك آية، يعني مو لازم خلفك إلى قيام الساعة كل البشرية تشوفه، لا، لو حصل أن بعض الناس رأوه وخلاص، هذا حصل الوعد تحقق أو الخبر تحقق. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. طيب، مثلا سفينة نوح. طيب، ولقد تركناها آية. طيب، قال بعض السلف رآها أوائل هذه الأمة، رآها أوائل هذه الأمة، يعني شافوا سفينة نوح. بس هل لازم كل الناس في العالم يشوفوا سفينة نوح؟ هل يلزم من تركها آية أن كل الناس يشوفوها؟ لا، ما هو ضروري، يمكن يراها ناس ثم تتلف خلاص. يعني طيب، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قالوا الألواح، بقية الألواح والعصا اللي كانت مع موسى اللي جعلت في تابوت، كل الناس رأوها، كل الأجيال وكل الأمم وإلى قيام الساعة؟ لا، لكن بعد موسى، بعد موسى جيل جيلين ثلاثة الله أعلم، كان باقي عندهم آثار من موسى عليه السلام للاستعاض والاعتبار. وين الحجر اللي كان يصحب موسى في السفر، وإذا كان احتاجه للماء ضربه فطلع فيه 12 عينة؟ وينه الحجر هذا؟ ممكن أدركه، شافوا مع موسى مثلا بعد موسى ناس، بس لو جاءوا ناس وأخذوا العصا نفسها وضربوا الحجر نفسه ما راح يطلع ماء. يعني هذه معجزة لموسى عليه السلام خاصة، بس يكون يعني اعتبار. نحن الآن طيب، إيش باقي عندنا من آثار الأنبياء الآن؟ باقي عندنا مثلا مقام إبراهيم مثلا، تروح أنت الآن تطوف حول الكعبة وتشوف المقام، إيش هذا؟ الحجر اللي وقف عليه إبراهيم الخليل ليبني البيت. أي طيب أنت تتذكر وتتعب وتشوف مثلا، تقول الله وقف هنا وبنى البيت وساعده ولده ونفذ أمر الله وكذا البداية وكان كذا. طيب تشوف الحجر يعني، لكن لا تتمسح به ولا طيب. فإذا يعني ممكن تبقى آثار من الأنبياء السابقين، مسجد بناه نبي يبقى، بيت المقدس مثلا كذا، مسجد النبوي، هذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه أشياء الآثار ليست لتعظم، وإنما ليعظم الله. فنحن ما نروح للآثار نتبرك بها ونتمسح بها ونعبد عندها ونسوي البدع، لا، لكن هي شواهد على مثلا هذا التنفيذ أمر الكعبة نفسها. الكعبة هذه وش ما هي قديمة؟ ويعني هذا البيت الأول بيت وضع للناس واللي بناه إبراهيم وإسماعيل. ففي طيب باقي أشياء من زمان باقية إلى الآن. جبل الطور مثلا، جبل الطور معروف موجود يعني، ما هو يعني طيب هذا فيه عليه تاريخ وأحداث وأشياء يعني عظام، وجاءه موسى ونبئ عنده فصار نبيا، ونودي من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من الصيف، صار كلم الله موسى عند جبل الطور، صار جاء موسى لميقاتنا معه 70، خر موسى صاعقا من فوق الجبل وصار كذا. ثم بنو إسرائيل لما عصوا نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، ظنوا أنه واقع بهم، فهذا صار في آية للناس. طيب كذا بعدين، لكن وآخر الزمان عيسى عليه السلام سيلجأ ومن معه من المؤمنين إلى الطور، أن حرز عبادي إلى الطور، فيكون الاحتماء به من يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. فكون يعني يعني يعني في أماكن يعني طيب يلا هذا جبل أحد، جبل أحد صار عنده موقعة عظيمة، طيب وهذا غار حراء صار في أحداث جثام عظام هنا هنا، وهذا غار ثور وهذا كذا. طيب هذه آثار باقية، لكن إيش قيمتها وما هي وما هو المقصود منها؟ إيش المقصود من بقاء أو وجود جبل غار ثور وحراء والكعبة ومقام إبراهيم وجبل الطور وواوا إلى آخره؟ إيش المقصود؟ ليس شد الرحال العبادة عندها إلا ما جاء الدليل عليه المساجد الثلاثة، ليس تعظيم البقعة بالتمسح والتبرك وواوا إلى آخره، ليس وليس للشرك وإلى آخره، ولكن كان هنا لله أفعال، كان هنا لله أقدار، كان هنا لله أمور قامت. فأنت هو الاتعاظ اعتبار تفكر في المقبرة. الآن واحد يروح المقبرة ليش؟ ليش يروح المقبرة؟ إيش هي؟ قبور وأحجار، إيش هتشوف؟ إيش عاد إيش بتشوف في المقبرة يعني؟ المقصود الاتعاظ والاعتبار. فقضية الآثار وتحويل الآثار إلى مشاهد وإلى أضرحة وإلى مزارات وإلى أماكن اختلاط النساء بالرجال وإلى تصوير وإلى مدري إيه، أخرجها عن المقصود، خلاص صار غلو، صار كذا يعني يروحون إلى أماكن يعني عظيمة ويصور صورة للذكرى، ويحصل هناك محرمات ومنكرات وأشياء يعني ما صار القصد؟ وين القصد؟ وين اصلا يعني؟ وهل ماذا امرنا؟ مثلا الكعبة امرنا بالطواف حولها، كويس. مقام ابراهيم امرنا بالصلاة وراءه، جيد. المسجد النبوي امرنا، طيب، ندبنا الى السفر اليه. طيب بيت المقدس كذلك، لكن هل امرنا باشياء في جبل ثور وغار حراء؟ امرنا نصلي ركعتين مثلا، امرنا نصلي ركعتين هناك؟ لا. تمسح؟ لا. ننام ليلة؟ ايش رأيكم؟ عبادة. يروح واحد الى جبل حراء، غار حراء، ينام ليلة، ينام ليلة هناك يتعبد. بعض الصوفية احتجوا، قال النبي كان يتحنث فيها. يا حبيبي يتحنث فيها قبل البعثة، يتحنث فيها، كان في الجاهلية قبل الإسلام يتحنث فيها. أنت الآن تبغى يعني تسوي عبادات من قبل الإسلام؟ قبل الإسلام تسوي عبادات؟ وقال أنا روح سافر، يعني روح سافر، من آخر تعال من ماليزيا إلى غار حراء، روح هناك لأجل الغار، شد الرحال للغار. لا، وهذا غلو، وهذا يؤدي إلى وقوع في أنواع من الانحرافات. فالشاهد أن الآثار هذه تذكرنا بأشياء، نعم، لكن الموقف يعني ما يحدث عند، لازم نراعي ما يحدث من الانحرافات والبدع والمخالفات الشرعية. غدا سنكمل إن شاء الله التفسير. وفي سنن الترمذي باب ما جاء في خليط البثر والتمر. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ البثر والرطب جميعا. الخليط المخلوط، تداخل الأشياء مع بعضها، معروف. نهى أن ينتبذ البثر والرطب جميعا، وفي رواية نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر، وفي رواية لا تجمع بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. هذه الأحاديث صريحة في النهي عن اتخاذ الخليطين وشربهما، تمر زبيب، تمر رطب، تمر بسر، رطب بسر. ليش؟ لأن الإسكار يسرع بسبب الخلط. طيب، فنحن لما ذكرنا في أواني معينة تسرع في التخمر، في درجات حرارة معينة تسرع في التخمر، وفي اختلاطات معينة تسرع في التخمر. فلما تحط زبيب وتمر تحط عليه ماء تحطه في إناء، هذا أسرع في التخمر. طيب، ولذلك ينبغي أن يحذر من كل ما يؤدي إلى التخمر، كل ما يؤدي إلى التخمر. طيب، هذا تكمل السؤال الماضي. هل يلزم المرأة المسلمة أن تهاجر من بلاد الكفار إذا كان زوجها رافضا لذلك؟ الجواب: أولا، الهجرة من بلاد الكفار واجبة على من عجز على إظهار دينه فيها. ثانيا، لا بد أن تكون الهجرة إلى بلد يأمن فيه المسلم على نفسه ويستطيع أن يقيم دينه، فإن لم يتوفر ذلك فلا تجب عليه الهجرة. يعني أبغى أشوف البلد الذي سيهاجر إليه ما هو، مو بس اللي يتركه ويرحل منه، طيب واللي رايح والذي سيذهب إليه ما هو. ثالثا، إذا كانت الهجرة غير واجبة على الزوجة فلا يجوز لها الهجرة بدون إذن الزوج، لأن حقها واجب عليه، لأن حقه واجب عليها، لأن حقه واجب عليها. رابعا لا بد من تقدير الأمور تقديرا دقيقا، لأنها لا شك ستخاطر بنفسها إذا هي هاجرت بدون إذن زوجها، ثم تهاجر إلى أين، وطبعا فيه قوانين وإقامات وتأشيرات إلى آخره، فليس أمرا سهلا. فهذا يعني هذه إرشادات في موضوع الدرس الماضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند إخراج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند إخراج الكفارة اليمين أذهب دائما الجمعية الخيرية وأكلفهم بطعام عشرة مساكين على حسابي لأنهم يستطيعون الوصول إليهم بشكل أدق، هل عملي جائز؟ الجواب نعم، مدى مثقات جائز. أقسمت مرة على عدم الذهاب للعلاج عند أي امرأة طبيبة، ولكن بعد ذلك فكرت ورأيت أني قد لا أستطيع حفظ هذه اليمين لأني أضطر للعلاج عند الطبيبة، وخصوصا مع انتشار عدم مبالاة في هذا الزمان في مسألة الاختلاط، ولذلك فإني كفرت عن يميني مباشرة قبل أن أزور أي طبيبة. وبعد فترة ذهبت لعمل فحص دم في المستشفى وكان هناك طبيبة فقط هي التي تقوم بسحب الدم، ولم أرى طبيبا يقوم بذلك العمل، بل إني رأيت بعد ذلك أن كل من يسحب الدم في المستشفى نساء. هل يلزمني إخراج كفارة مجددا؟ اختلف العلماء في صحة إخراج الكفارة قبل موجبها، يعني واحد حلف يمين وما حنث كفر قبل أن يحنث، فقال بعضهم موجب الكفارة ما حصل ولذلك ما ينفع، يعني أنه يكفر مرة ثانية بعد حصول الحنث، فالمسألة فيها خلاف، الأحوط لك أن تكفر مرة أخرى وتكون تلك صدقة خرجتها لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة ليس لها عائل ولها مال، وضعته في بنك ربوي لعدم وجود بنك إسلامي، وتأخذ ربا لتنفق على نفسها، هل يحل هذا المال؟ الجواب لا يجوز ولا يحل لها، والبديل استثماره، وفي الآن صناديق استثمارية، وفي أشياء آمنة، صناديق استثمارية عقارية آمنة أكثر من غيرها. فإذا الحمد لله الآن صار بدأ البنوك تتجه، عارف الناس الآن يضعون أموالهم يريدون فوائد، فالفوائد بس يبون فوائد بالحلال، فصار في التوجهات الآن إلى الاستثمارات، فستجد إن شاء الله صورا مباحة تبحث، متعبة نعم لكن تجد بعد ذلك ما يغنيها، وإن شاء الله نتوفق بعوائد أكثر من الربا. الربا كم نسبته؟ يمكن أحيانا يصير 3% 2% 5% 7% حسب السوق العالمي والطلوع والنزول، ولعلها توفق باستثمار يعني صندوق استثماري مدروس غير صناديق الأسهم هذه اللي خسرت الناس، يكون فيها فائدة. في الحديث أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، والنهار والليل تختلف مكان لآخر. طبعا العلماء تكلموا على هذا، ومسألة النزول جميل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عليها، وما في مشكلة، لأن كل ينزل الله تعالى في ثلث كل قوم بحسبهم، في ثلث ليل كل قوم بحسبهم، ما فيها شيء، الله على كل شيء قدير، قادر عز وجل أن ينزل سبحانه عند أهل الأرض جميعا في كل قوم بحسبهم، كل ثلث ليل الثلث الأخير عند كل قوم بحسبهم، لا يصعب على الله شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين، الأول ما هو موقفنا من اختلاف العلماء في الفتوى مثل التشخير؟ طالب العلم يتبصر في أدلة الفريقين، يأخذ بالأرجح، العامي يقلد من يثق به بس، الأوثق يقلده. السؤال الثاني، حكم التشخير مثل الصبغ لمدة بسيطة يرجع الشعر لطبيعته، هذا قلنا سابقا أنه هذا العمل ممكن يهيج الشعر ويخليه طول، وبعدين ما له حل إلا النفس، والنفس تقع، فيكون التشخير طريقا إلى النمص، في أضرار من العملية تحدث، وبعض العلماء أجازه إذا ما صار له أضرار، وبعضهم منعه وعرفنا الحكم فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله، أحبك الله أحبني فيه الذي أحببتني، أقوم بقضاء جزء من الليل في قراءة كتاب أو سماع درسه في الصباح، أذهب إلى عملي، وعندما أعود أنام ولا أستطيع الذهاب لصلاة العصر جماعة في المسجد، وفي بعض الأوقات لا أصلي الفجر في وقتها بسبب السهر، مع أني أخذ بالأسباب والمنبه، هل أثم على السهر؟ نعم، إذا كان يضيع صلاة العصر، تقول صلاة إذا كان يضيع الصلاة يأثم عليه. هل يجوز شخص هل يجوز؟ ويقول طلب العلم، نقول ممكن طلب العلم في النهار، ممكن في الأشرطة، إسماع، سماع في السيارة، بعد الفجر في الإنترنت، ممكن في مقابل طلب العلم. السؤال الثاني، هل يجوز لشخص مقاطعة والديه إذا علم أنه يحدث مشاكل إذا خالطهم بتأثير خارجي من المحيطين بهم، مع العلم أنه يسكن بجوارهم ويشاهدهم ويشاهدونه ويدعو لهم ويستغفر لهم، وما قطعهم إلا لمنع حدوث مشكلة؟ طبعا الإنسان إذا كان تحدث له مشاكل ما هو ملزم بأن يتحمل المشاكل، يبعد عن المشاكل، لكن حق الوالدين عظيم. وإذا كانت المشاكل تكون يذهب هو وزوجته، لا يذهب هو وزوجته، يذهب هو فقط. مثلا قد يصحب ولدا من أولاده أو بعض أولاده، يعني لأجل إدخال السرور على أبويه. ولكن إذا واحد صار في ناس يؤذونه، لو ذهب إليهم يؤذونه ولا بد، لازم يطلع من عندهم منكوب نكفة لازم. فنقول إذا خلاص أنت غير ملزم بالذهاب، اذهب اذهب بصوتك واتصل وأرسل هدية. ولكن قد يجد أنه يذهب ويتحمل، يذهب ويتحمل، يذهب وحده يقول أنا ذهب عائلتي يزيد المشكلة، يخلي العائلة في البيت، يذهب هو ويتحمل. أنا شخص مصاب بالسحر منذ أعوام وما زلت أتعالج بالرقية، ولكن المشكلة تكمن أنه عندما أسافر لمنزلة عائلة تتوتر بيني وبين والدتي العلاقة، وأقل اختلاف وسوء تفاهم يحصل أثور وأغضب وتجادل وخارج إرادتي، وعندما أعود منزلي أحزن وأندم وأعادل نفسي، هل هذا عفو؟ والله إذا كان هذا يغلب على أمره لأن السحر بسبب السحر، لا يعذب على شيء مغلوب عليه. ولكن إذا كان باختياره وكان ممكن أن يقاوم نفسه، فطبعا هذه عقوق إساءة، فلا بد أن يتحلل من أمه ويأخذ رضاها عنه ويأتيها بما يدخل السرور عليها من هدايا وعطيات ونحو ذلك بحسب المستطاع. نعم، نحن نعيش في القاهرة، أي كتب الأصول الفقه التي ينصح بدراستها، وما هي الكتب الميسرة التي توضح علم الفرائض؟ والله كتب الفرائض كثيرة كثيرة. الباحث في أحكام التوارث جيد، عدة الباحث في أحكام التوارث إذا وجده. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله له رسالة لطيفة في هذا، الشيخ محمد بن صالح العثيمين له رسالة لطيفة في هذا، في شروح لكتب المواريث والرحبية رحبية وغيرها، في يعني لها في لها شروح مختصرة وجيدة. أصول الفقه شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان، عبد الله الفوزان شرح الورقات جيد، موسع جيد. أنا شخص يقول هل تفسير الطبري جيد؟ نعم، ولكن عليك أن تكون منتبها للأحاديث والأسانيد، لأنه يجمع لك وعليك مسؤولية بمعرفة التمييز الصحيح من الضعيف. والشيخ أحمد شاكر له تعليقات على جزء منه، ويمكن في طبعات صدرت من ابن جرير الطبري عليها تعليقات في الأسانيد، هذه تكون مهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تردد الكلام عن الفتوحات الإسلامية والفرق بينها وبين الاستعمار. الاستعمار أنهم إذا دخلوا قرية أفسدوها، نهبوها، هذا الاستعمار، نهبوها، سفكوا دم أهلها، إيش دفنوا فيها النفايات المشعة، مخلفات اليورانيوم، هذا استعمار. نهبوا البترول، فرقوا بين يجعلونهم شيعا ويسلطون بعضهم على بعض، هذا الاستعمار. أما الفتوحات الإسلامية فيها نشر العدل وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وهذه فيها سعادة، في حكم بما أنزل الله، إيه فرق كبير جدا بين وين الفتوحات الإسلامية والاستعمار. إيش هذا؟ ولا ما في مقارنة. رجل كان متزوج إسبانية زواج مصلحة بعلمها، وانفصل بعد ذلك، ثم تاب وتزوج مسلمة، لكن ما زالت له علاقة ودية مع الزوجة الأولى التي تزوره الآن، وزوجته الجديدة مؤخرا تنوي زيارته برفقتها صديق شاذ من الشاذين، هل يقبل هذه الزيارات؟ الجواب كلا. ما دام طلقها وانتهت العلاقة وصارت امرأة أجنبية وخلصت العدة انقطعت العلاقة ومعها صديق شاذ، كيف واحد يقبل يدخل بيته صديق من قوم لوط ومعه امرأة سابقة أن كان له معها علاقة زواج مصلحية؟ خلص الآن طلق والآن يبدأ حياة جديدة يهتم ببيته زوجته الجديدة وأولاده وبيته، إيش المصلحة أنه يستقبل زوجته الأولى ومعها صديق شاذ؟ يلا يعني إيش هذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نشعر بحلاوة الإيمان؟ أحاول بكل ما أعرف وما أشعر الحلاوة. أشعر بحلاوة الإيمان، يذوق طعم الإيمان من يحب المرء لا يحب إلا لله، يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، وأن يحب الله ورسوله ولا يحب أحدا لا يحب أحدا فوق الله، ولا يحب بشرا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا اللي يذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. كذلك الصلاة الخاشعة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. الصلاة الخاشعة اللي فيها تدبر الآيات وفيها خشوع الدعاء والذكر والإتيان بها على الوجه والشروط والواجبات والأركان، هذا إذا ركز وفيها وخشع فيها لذة عظيمة جدا، بس يمكن ما تجي بسرعة، يحتاج إلى وقت. حكم الإقامة في بلد أوروبي إذا كانت البلد الأصلية لا يوجد فيها عدل، إذا كان ما يقيم شعائر الإسلام في بلده الأصلية ويتعرض للظلم فإنه يعني خلص، ومن يهاجر يطلع يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، شيء يرغم أنوف اللي ظلموه ويجد سعة، ولكن يروح فين؟ يروح في يعني في أقرب البلدان إلى الشرع، يحاول الواحد يروح إلى أقرب البلدان للشرع. يعني والله مثلا واحد عنده شهادة علمية قال أنا والله بدل ما أنفع الكفار أروح في بلد أوروبي ولا غربي ولا شرق، خلاص أروح بلاد المسلمين. وين؟ والله مثلا والله في بلد أروح أشوف يعني أمثل البلدان الإسلامية أروح لها، أسوي أحاول أحصل على عقد عمل فيها كذا ومن هنا ولا من هنا، وإذا ما حصلت في بعض دول الخليج ماليزيا أشوف كذا، يعني يفكر في أماكن تكون صالحة له ولأولاده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أسأل عن مواقع التي توفر خدمات الزواج وتكون بعض الإشراف الأذني أنكحة والطابع العام لها إسلامي، بعد ما يسجل الراغب في الزواج طلبه تقوم الإدارة بمراجعة الطلب مع التشديد في عدم وضع أي وسيلة اتصال سواء إيميل أو رقم هاتف، بعدها إن تمت موافقة الموقع على البيانات يدرج الاسم في القائمة ويصبح العضو ملف خاص به، ويمكن مراسلة من يراه مناسبا وتحت علم الإدارة مراعاة ما يكتب فيها، وبعد أن يتم الاتفاق بين الطرفين يطلب من الرجل إرسال بطاقته الشخصية للتأكد من رغبته في الزواج وأخذ بيانات المرأة ويتم التفاهم على الطريقة المناسبة. والله إذا كان يقوم عليه طلبة علم أو ناس يعرفون شرع الله فهذا جيد، يعني هذا مطمئن، وقد سبق أن درسنا هذا الموضوع وكتبنا فيه أشياء في قضية مواقع الزواج هذه، ويعني بدأنا في هذا المشروع بعد دراسة كيف الطرق بحيث أنه ما يصير فيه أي اتصالات وأي تعارفات بسبب الموقع، لأن أحيانا بعض المواقع تجر إلى الفحشاء باسم الزواج وهي عبارة عن معبر تعريف للفجرة والفاجرات، ولذلك المسألة فيها الحذر التام، و إذا كان بإشراف ناس موثوقين وفعلا الموقع واضح أنه منضبط وفي واضح أن الموقع فيه شروط وفيه أشياء يعني تمنع التلاعب تمنع المخادعة تمنع الانجراف في المحرمات أو الاتصال المباشر بين الجنسين، يعني كأن يدخل مثلا رجل قد يحط بياناته كاملة، تدخل المرأة تحط بياناتها واسم الولي ورقم الهاتف كل شيء وما في كلام فاضي، ايش يعني درجة الجمال ولون العينين ولا ايش هذا، لانه سيقرأ البيانات موظف الموقع، سيقرأ وصف البيانات موظف الموقع ايضا، ولذلك في بيانات لا يضر ذكرها بل ينبغي ذكرها في النساء، مثلا العمر، المؤهل الجامعي، البلد ونحو ذلك، في أشياء مهم ذكرها. وفي هذه تقطع مرحلة إذا صار في توافق في المعلومات، إدارة الموقع تقوم بالمقارنة بين معلومات الرجل ومعلومات، وتشوف أقرب يعني هو الرجل له طلبات وله هو صفات، والمرأة كانت تكتب معلومات معينة، معلومات لا يسمح لها بكتابتها أصلا. إدارة الموقع تقارن بين طلبات النساء والرجال، وأقرب شيء لأقرب شيء من هنا من الطرفين، لأن المرأة يقال أيضا ماذا ترغبين في الطرف الآخر، والرجل مكتوب ماذا ترغب في الطرف الآخر. لما يشوف إدارة الموقع لما تشوف أقرب شيء من الطرفين تقوم بإرسال اسم الولي وهاتفه إلى الرجل، والمرأة كتبت اسم الولي، كتبت هاتفه، طيب فيأخذ الخاطب ويروح خلاص انتهت مسؤولية الموقع، ويروح الآن يتقدم، يعني وفروا عليه جزء من عملية البحث. إننا نعيش في بلد غربة على الراتب الذي بالكاد يكفي أجور الدراسة للأولاد، هل تجب علينا الزكاة؟ أنا من العراق أعيش في ماليزيا. إذا كان ما يأتيك لا يكفيك يجوز لك أن تأخذ الزكاة، أما إذا كان يكفيك فلا يجوز أن تأخذ الزكاة. يكفيك في الأشياء الأساسية، سكن، أكل، شرب، لبس، دراسة، علاج، هذه لابد منها، عندما يغطي هذه فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة. رجل قال لزوجتي إذا كلمت أخي فأنت طالق بالثلاث، فكلمته بعد سنة هل تطلق؟ إذا قصد إن إيقاع الطلاق تطلق، كيف يرجعها الآن؟ هذا يروح مركز الدعوة والإرشاد، مركز الإفتاء، ما في محكمة لإكمال الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في معلومة تذكر أن يعني امرأة يمكن تذكر أن لديها حدثا وتخبر عن أشياء وتقع وتتنبأ بالمستقبل، المعلمات مثلا فلان زوجة ستتزوج عليها، وفلان لن تنتقل مدرسة، وفلان كذا، فأصبحنا يصدقنا، أليس هذا شيء؟ طيب هو ممكن تكون بعض الأشياء توقعات وبعض الأشياء فراسة وبعض الأشياء ذكاء ولباهة. مثلا تشوف واحدة والله إن زوجها يكثر من كلام عن كذا، سمعت من هنا مصادر، فقالت هذه راح يتزوج عليها، وفعلا تزوج عليها، لأن هذه المتكلمة عند أخبار مصادر أخرى إنه هذا رجل ناوي يتزوج عليها. فيعني ما هو كل شيء واحد، لأنه أما أنها تعلم الغيب يقينا الذي يؤمن بهذا كافر. لو قالت النساء في المدرسة هذه فلانة تعلم الغيب، كم مرة تقول أشياء ستحصل وتحصل، نقول كم مرة تقول أشياء تحصل، قد يكون هذا استقراء، ما يسمى باستكشاف المستقبل بناء على المعلومات الحاضرة، قد يكون فراسة، قد يكون إلهام، قد يكون من الذكاء والنباهة تنبؤ بما يحصل، فيكون يعني لأنه فيه الله جعل قوانين له سنن عز وجل، له سنن سبحانه وتعالى، فيمكن يجي مثلا كذا إعصار يقول والله أنا أتوقع الآن في كذا بناء على معلومات. الآن أنت لو تشوف مثلا الأرصاد الجوية، مواقع الجو إيش فيها؟ هم يدرسون يعني يدرسون تحركات الرياح وسرعة الرياح، اتجاهات الرياح، وقضية السحاب ونوع السحاب وكذا، ويقول لك والله الآن نحن نتوقع بعد يومين أن يكون الجو ممطر، وجيت بعد يومين وحصلت ممطر فعلا، إيش هذا؟ هذا كلام قائم على دراسات في سنن الله، يعني الريح إذا مشت من هنا إيش المتوقع؟ أن تصل إلى هناك بسرعة كم؟ ممكن تعرف أنت متى تصل؟ أيوة. الآن أنت لو عارف سرعة الطائرة وطلعت الطائرة، ممكن أنا أسألك أقول لك أعرف لي الآن مثلا حتصير فوق القاهرة كم حتكون سرعتها؟ إذا كانت نفس السرعة يعني واحد تطير في سماء البلدة الفلانية، ممكن هذا يسمى علم الغيب. أنا الآن لو توقعت لك الطيارة طلعت من جدة، قلت والله أنا أتوقع الآن هذه الطيارة، شوف الطيارة هذه راح تنزل في الرياض بعد ساعة ونص، ونزلت في الرياض بعد ساعة ونصف، يعتبر أنه جزء عن علم الغيب؟ لا طبعا، هذا كل توقع بناء على معلومات. توقع ممكن يصير أي شيء، ممكن السيارة يحصل لها أي مكروه، ممكن ماذا، ممكن تضطر تجي عاصفة وترجعها على مطار جدة، صح ولا لا؟ تجي عاصفة وترجعها على مطار جدة، طيب ما في، يعني ممكن يحصل خلل فني وترجع كذا، ممكن تروح إلى مطار ثاني الطريق. فأنت هذه توقعات، التوقعات إذا كانت مدروسة يصير نسبة وقوعها أكبر، بس توقعات. أما علم يقيني يقيني ما يعلم غيب إلا الله. فمن اعتقدت أن هذه تعرف الغيب كفرت. أما والله يقال فلان هذه تخمن تخمينات جيدة، في يعني في أصلا بالعلم يعني يسموه educated guess، حتى الواحد لو يبغى يحذر يحذر يحذر ويخمن، في تخمين قائم على على على أصول، يعني يعني ممكن نسبة كبيرة يطلع صح، وفي تخمين عشوائي كلام حادي بادي كما يقولون، قد ما فيه. ولذلك القضية عقيدتنا يجب أن تكون سليمة، ما يعلم الغيب إلا الله. كون جاء واحد وأخبر بشيء وقع، ممكن يكون توقعات تخرصات في شيء، ما هو في شيء نسبة 50% 50%، يا يحصل يا ما يحصل. فجاء واحد قال راح يحصل كذا، طيب الحين أنا لو جيت والله أنا يعني سيحصل هبوط في أسعار النفط في كذا وكذا، وراح في وقت فلان يحصل، خلاص الآن صرنا نعلم الغيب؟ لا طبعا، أتوقع حصول ارتفاع في الأسهم بعد سنتين مثلا، في دراسة تطلع أشياء تطلع وتنزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل بلاد الكفار الذي تساهم في دعم اليهود لقتل المسلمين وتحتل بلاد المسلمين هي دار حرب؟ هم طبعا محاربون، لكن هؤلاء أنواع، يعني هم نفسهم هم أنفسهم في بالنسبة لمن حاربه لمن حاربوه من المحاربين، لكن هل هم بالنسبة للبقية كذلك؟ وما هل معناه يعني هو التوصل إلى قضية نهب الأموال؟ إن عامتهم عوامهم وشعوبهم أموالهم حلال علينا شخصيا، فإذا وهي حلال لمن؟ للمحاربين ولا للناس اللي جالسين على الكمبيوتر يسرقوا من بطاقات الفيزا؟ لأنه هي المشكلة القضية. ثم لو أخذ مالا، لو واحد راح ونهب منهم مالا، هل يحطه في جيبه واللي يحطه في يجب عليه أن يسلمه لبيت المال أو لإنفاقه على محاربتهم مثلا؟ فما هي العملية؟ عملية عشوائية والله، بما أن هؤلاء غزوا هذا، إذن أي واحد عندهم في دولتهم محارب وماله حلال، وممكن أنا أنهب الآن لو عرفت بطاقة الفيزا أنهبه وأحطه في جيبي. هذه من أعظم يعني استنتاجات الباطلة، لأنه ليس هكذا، هي الحكم الشرعي لا يطبق بهذه الوسيلة، في تفاصيل كثيرة ترى في الحكم الشرعي. هل علي إثم إذا لم أصاحب الصالحين؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. أنصحك لا تصحب إلا مؤمنا، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الباقي عندك علاقات جيدة معهم، هذا شيء طبيعي وحكمة أنك تسوي علاقات جيدة، ولكن ما هو معنى أنك تكون معه حضرا وسفرا وليلا ونهارا ومع أهلك وداخل في بيتك وداخل في بيته وفي تداخل كبير، وهو عنده معاصي وأشياء تنتقل إلى أولادك وإلى أهلك، هذا ما هو صحيح، ما هو في مصلحتك. أما كون علاقة جيدة في العمل وابتسامة وكذا يعني تعاون، مرض زرته لا بأس، طيب. طيب هذا تحية وهذه أيضا رد التحية للإخوان في الغرف المختلفة، سواء غرفة السرداب ولا غرفة المحبة ولا رياض الجنة ولا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الإخوة يعني أسئلتهم كثيرة ومشاركاتهم طيبة، أحسن الله إليهم ذكورا وإناثا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقال إن في البحر الأحمر عندنا تمر سفينة في المكان الذي أخرق الله فرعون تضطرب السفينة، هل هذا صحيح؟ لم أسمع به ولا يشترط أن يكون صحيحا. والآن الله لما أمر موسى أن يضرب بعصاه في البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. طيب عبر موسى ويبست الأرض، ثم عبر فرعون ومن معه، إيش صار بعد ذلك؟ أطبق الله عليه من بعد. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ها؟ فرجع البحر كما كان بعد ما انطبق عليهم، رجع كما كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز مرة أن تنظر إلى الشيخ أثناء الدرس العلمي عبر التلفاز أو الحاسوب؟ نعم يجوز ما لم تكن فتنة، فإذا صارت والله تخشى أن تفتتن به وبصورته وتتعلق بصورته وتدخل في العشق وتدخل خلاص تغض بصرها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأما إذا كان لا يحدث هذا ولا عادي عندها نظر إليه كما في لا في فتنة ولا شيء، يجوز لها كما دل عليه حديث عائشة وهي ترى الحبشة يلعبون في المسجد اللعبة العسكرية التمرين. أنا طالب أدرس في أمريكا ونرى البنات كل يوم والمدرسين إناث ولا يمكننا غض البصر، هل أنا مدرك؟ الله يعني هذه من الابتلاءات، من الابتلاءات. واحد كل يوم يخالط البنات متبرجات متعطرات داخلات وكل واحد تمد يدها المصافحة وهذه تمزح معه وهذه تنكت وهذه والمرأة والمدرسة تقول pay attention please pay attention، يعني تقول خلاص انظروا إلي. يعني في هذا ابتلاء، ولذلك الواحد يبحث يحاول أن يبحث عن شيء يسلم له دينه. تزوجت امرأة ثانية وبدأت المصائب من كل مكان وخربت السيارة وفقدت مالي وفقدت عملي ومات ولدي ولزمتني الأمراض، هل إذا طلقتها تشاءم؟ لا، ما هذه ما لا دخل. شوف يعني قضية التشاؤم بالمرأة ما لا ذنب. امرأة يعني التوافق بين أمرين ما يلزم وجود رابط بينهما. يعني الآن مثلا واحد طلع من البيت شاف واحد أعور، رأى أعور في الطريق، بعد ذلك تجاوز الأعور ومشى وصار بحادث السيارة، بعدين قال ها هذا من الأعور، هذا هو السبب الحادث. إيش دخل هذه في هذه؟ وبعضهم يتشائم بحماته، فإذا اتصلت عليه يقول اليوم أكيد في مصيبة، ما دام سمعت صوتها الآن بروح العمل تصير لي مصيبة، ولو راح العمل صارت مصيبة في العمل. هل معنى ذلك إنه في ارتباط، في ارتباط بين حماته وبين المصائب؟ يعني كذا قدر بالقدر، يعني في اللوح المحفوظ في ارتباط؟ ما هو صحيح. الناس يتخيلون أشياء. واحد طلع في المصعد الدور 13، طلع ضغط 13 طلع في المصعد، تعطل المصعد، تعلق المصعد، علق فيه، قال هذا اللي يقولون عن التشاء هذا الرقم هذا المشؤوم هذا، أنا من أول قلت إنه هذا مشؤوم بس ما أسمعت كلامهم، قالوا لي هذا إيش علاقة هذا لي؟ فبعض الناس يربطون بين قضايا ما لها علاقة. المرأة هذه إذا كانت ذات دين وخلق لا تتنازل عنها، إذا ما كانت ذات دين وخلق خلاص سرحها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ممكن واحد أحيانا تزوج امرأة تعمل له سحرا مثلا، إيه طبعا يصير هنا واضح يعني علاقة، الآن في علاقة، سوت له سحر فتضرر بالسحر في علاقة، لكن امرأة صاحبة الدين وخلق إيش العلاقة؟ ما في علاقة. ممكن يطلقها تصير طلاقها المصيبة رقم 13 يعني مع المصائب كثيرة، ويلا وزادت المصائب الآن، وإذا كان له منها أولاد طيب. ممكن واحد يقول يمكن سووا لي سحر لما تزوجتها فصارت لي كل هالمشاكل، طيب إذا السبب مو إنك تزوجتها، السبب السحر، روح دور على السحر وأتلفه مثلا ما يعني، ليس زواجك منها سبب المصائب، وإنما مثلا السحر مثلا سبب لك أوجاع وأمراض وأنت ماشي. يقول أنا سألتك عن حكم استخدام الهاكر ضد أعداء الإسلام وغرف الإباحية، هل يجوز تدمير؟ هذه حصلنا فيها كثيرا، وقلنا إذا كان يترتب عليها منكر أكبر إغلاق الغرف الإسلامية تعطيلهم دقائق يؤدي إلى تعطيلنا ساعات ما نسويها، وأما إذا كان أنكرنا منكر وبس ما ترتب شيء أي ضرر ولا أي حاجة، طيب خلاص رأى منكم منكر بغيره. أنا أدمن في أحد الغرف الإسلامية لدعوة النصارى، في بعض الأحيان نساء نصرانيات يسلمنا والحمد لله، لكن تكون تحت زوج نصراني، هل علي أخبرها أنه لا يجوز أن تكون تحت أم أسكت؟ إذا غلب على الظن أن إيمانها يتحمل أن تخبر أخبرها، وإذا غلب على الظن أن إيمانها لا يتحمل أجل الإخبار حتى يقوى إيمانها. يقول كيف السبيل لحفظ القرآن الكريم؟ التكرار، ومهما طلعت ونزلت وحاولت وفكرت أن تأتي بسبب آخر للحفظ غير التكرار، هو سر التكرار، هو سر الحفظ، كرر ما استطعت. أخي يدرب فريق كرة قدم بمنطقة، هل عليه إثم في تدريب الفريق؟ والله إذا كان يدربهم بمباحات ما في مانع، لباس مثلا محتشم، ما في مؤذي، ما في سباب، ما في شتم، ما في مراهنات، ما في اختلاط رجال بنساء مثلا، وما لا مانع التدريب على كرة القدم مباح، لأن كرة القدم مباحة بالأصل، ما لم يكن هناك محرم يقترن بها. كيف تستقبل الكرة على صدرك، وكيف تركضها برأسك، وكيف تركلها برجلك، وكيف تعطيه وانت تتحرك، وكيف تعطيه وانت ثابت، وكيف هذا مباح في الأصل، لكن والله قال والله يلا درب رجال ونساء والشورت، الشورت ايش هذا؟ لا يمكن. فيعتمد على وضع وقد هو المدرب، ترى لازم المدرب المسلم يفرض شخصيته. إيش معنى المدرب الكافر أحيانا يجي يقول لازم تنحنوا ولازم تبدأ من اليمين ولا من اليسار وتدخل كذا وتعمل في الصالة وممنوع الكلام وممنوع الحركة، يعني لو ترى مدربي الكاراتيه والكونغ فو والكواندو والجودو والكيوكسل كل كيوكسل هذول كيف يعني احترام الطلاب لهم شيء عجيب. طيب ممكن المدرب المسلم يأمرهم يقول كل الجميع يلبس طويل إلى الركبة مثلا إذا كانوا من الذكور، قال أنا أبغى كلكم لابسين إلى الركبة، وأصلا هذا أحسن في الإصابات، لما تكون الفخذ مكشوفة يكون تعرض مثلا خلاص فرض شخصيته، هو مدرس له هيبة، بس يعني لما نجي على الحق نصير ضعفاء وبالباطل نصير أقوياء، غير صحيح. شخص قائم على جمع أموال من الأهالي في أحد الأندية لدعم لعبة كرة القدم، لا أنصح. طيب يعني مشكلة تدعم إيش؟ النادي، أموال الناس تروح في هذا؟ هذا لا ينصح به أبدا. ما الفرق بين فتح الحديبية وفتح مكة؟ فتح مكة دخل المسلمون مكة، فتح الحديبية ما دخل المسلمون مكة. فتح مكة كان في قتال في بعض النواحي، فتح الحديبية ما كان فيها قتال. بعد الحديبية كان في عقد هدنة، فتح مكة ما كان في هدنة، لأن خلص فتحت البلد عنوة ودخل الناس في دين الله أفواجا. كلاهما كان في دخول للناس في دين الله أفواجا، لكن بعد فتح مكة كانوا أكثر طبعا، العرب جاءوا من كل حدب وصوب. كان في فرصة دعوية ممتازة بعد فتح الحديبية، وكان في أثار دعوية ممتازة رائعة بعد فتح مكة. هناك مشروب غازي يقال له مكة كولا، هل هذا الاسم يعد من الاستهزاء وهل لنا شربه؟ ما أرى أنه يعد من الاستهزاء، لكن إذا كان ضار، هل هو ضار ولا نافع أو يعني سليم؟ إذا كان خالي من المحرمات أو من الأضرار بطريق يعني بعبارة أدق، فاشربوه ما في معنى. هل صوت المرأة عورة؟ ليس بإطلاق، ليس بإطلاق، لكن إذا خضعت بالقول نعم يصير عورة، إذا خضعت بالقول يصير عورة. مشاركتها في الغرف الإسلامية أرى أن تكون بالكتابة، لأنك ما تضمن وما يمكن يعني الآن صعب جدا، كيف تقول والله الآن نبغى نسوي لجنة لمعرفة الأصوات الشابة والأصوات غير الشابة، والشابة نقول لحظة لحظة لحظة لا تكملي، وإذا كانت عجوز نقول أيوة يلا كملي، وإذا واحد يقول لا هذه عمرها 40، واحد يقول لا هذه عمرها 30، واحد يقول لا هذه عمرها 50، ما يعني صعب صعب كيف يعني، لأن صوت هذه المرأة قد يؤثر في فلان ولا يؤثر في فلان. لذلك من الأول نختصرها من النهاية ونقول هاتوها بالكتابة، أسلم وأحوط أفضل، صيانة للنساء أيضا، في صيانة للمرأة نفسها، ما نحوجها، لا نحوجها إلى الكلام. وليش كره العلماء إلقاء السلام على المرأة الشابة وإنما تشمت العاطس وإن ليش ليش نقلوا نص عليه القرطبي والنووي لأجل قضية الافتتان بالصوت. لو ذهب واحد المتاحف لأخذ العظة والعبرة وتثقيف نفسه حضارات الشعوب، قلنا إذا خلت المتاحف من المنكرات يذهب، لكن إذا كانت مليئة بالمنكرات سبق التفصيل. جاء بعض المبتدع على العزاء خلاص، لا شوف ما دام أخفوا بدعتهم ما جاهروا بها نتقبل منهم العزاء، نتقبل. متى الواحد يعرض عن المبتدع؟ لما يجاهر بالبدعة أمامه، جاي يجاهر بالبدعة أمامه. إذا تعذر على أخت أن تكشف عن حجابه للوضوء هل يجوز المسح عليه؟ نعم، إذا كان محنكا يعني ملفوف من تحت الحنك ومربوط فيصعب خلعه، مثل العمائم المحنكة يجوز المسح عليها، إذا كانت محنكة ملفوفة من تحت الحنك وتطلع. هل هناك ولاء براء المسلم العاصي؟ نعم، نواليه بحسب ما فيه من الإيمان، ونبغضه بحسب ما فيه من الكفر ومن الفسوق والعصيان. المسلم العاصي نبغض ما فيه من الفسوق والعصيان ونحب ما فيه من الطاعة والإيمان، فيجتمع في الشخص الواحد الطاعة والمعصية، ويجتمع فيه الولاء والبراء، ويجتمع فيه الحب والبغض، فيبغض من وجه ويحب من وجه. ويوالى من وجه ويتبرأ من وجه وهكذا. إذا كان تقديم النصيحة لأخ في معصية يمكن يدير فتنة لآخر، هل يبتعد عنه أفضل أو يستمر النصح؟ والله سلامة النفس أولى. إذا كان الناصح سوف يفتن، ألقي كلمتك وامشي. إرم ذات العماد هل هي في القرآن؟ في القرآن هل هي على وجه الأرض؟ الله أعلم، قد تكون تحت الأرض مو على وجه الأرض، قد تكون مدفونة. قالوا أنهم عثروا في الأحقاف، هذه الصحراء في جنوب الجزيرة على حدود حضرموت أو على يعني حضرموت في بلاد حضرموت، عثروا على أشياء والله أعلم. يقولون إن هناك يوجد مدينة تحت الأرض يعني أو بلد مدفونة بالرمال. أنا شخص مصاب بسحر منذ أعوام وزدت أتعالج بالرقية، والمشكلة أنه عندما أسافر لمنزل العائلة تتوتر علاقة بيني وبين والدتي. طيب إذن يا أخي لا تطول، رح يوم يومين وامشي، لما تشوف نفسك بدأت تسوء العلاقة انسحب، تجمع بين صلة الرحم وبين عدم الإزعاج. ما حكم من يعمل في المتاحف من بريطانيا يعتمد إيش عمله؟ إيش عمله لو قال والله أنا أنظف تماثيل ذوات الأرواح وأنا أقوم بعرضها ونقلها وإبرازها وإلى آخره؟ طب هذه التماثيل أصلا هذه ما يجوز اتخاذها، فكيف أنت تنظفها وتبرزها وتغلفها وتنقلها وتعرضها وكذلك لو كان مثلا بعض ما هو معروض في محرمات فأنت تشارك في الدعاية له، تشارك في الدعاية له لا طبعا. وقد يكون مباح يعني مثلا احنا نقول متحف مثلا اواني فخاريه، الاواني الفخاريه وش هي؟ اواني فخاريه ما في مانع تحطها تنظفها تمسحها تعرضها تشيلها تشحنها تغلفها تشرح يعني طبيعتها للزوار، ما في مانع. اواني فخاريه ما في مانع. تطور النقود مثلا يجيبوا لك والله قطع ان المتحف هذا فيه قطع نقود، والله القطعه هذه قطعه هذه هذا كانت مستعمله في العصر الاموي، هذه عام الاموي، العصر العباسي، هذه في العصر العثماني، هذه العصر الحديث، هذه كان دينار، هذه دينار، شوف شكل الدينار، هذا شكل الدينار، هذا دينار ذهب، شوف هذا درهم فضه، هذه فضه من فضه، هذا كان كذا، هذه كانت اول نقود ورقيه كذا، هذه كان طيب تاريخ العملات، متحف عملات. فيعتمد إيش هو المتحف وإيش دورك في المتحف. ما هو المباح من السفر لبلاد الكفار؟ سفر لعلاج لا يجده في بلاد المسلمين، سفر لدعوة إلى الله، يمسك مسجد مركز إسلامي صلاة تراويح وهو مؤهل مؤهل، سفر لتحصيل علم يحتاجه المسلمون ولا يوجد لديهم وهذا محصن ممكن يروح محصن علميا وأيضا من فتنة الشهوات. إذا دخلت مرأة طائرة بغير بدون محرم إذا وصلت سوف تلتقي من سوف يواجهها؟ يعني إنه من يجلس بجانبها الله أعلم هل ستؤذى ولذلك في مخاطرة بلا شك في مخاطرة. إذا شربت موية في صيام التطوع والفجر يأذن يعني ممكن تكمل الصيام على أساس أن التقويم حسابي والحساب ظني، أما إذا كان أيقنت بطلوع الفجر وشربت خلاص يعتبر أنك شربت بعد طلوع الفجر ما يصلح الصيام. إذا كنت تعرف واحد يدخل على المواقع الإباحية كيف تنصحه وهو أكبر منك يعني ما تقدر تواجهه؟ إذا ممكن ياخذ تكتب له رسالة موعظة، ترسل له رسالة جوال، رسالة خطية، تتكلم واحد ثاني في العائلة كبير ينصحه ممكن. إذا نسينا التكبيرة في الصلاة ماذا نفعل؟ يعتمد. إذا نسيت تكبيرة الإحرام ما انعقدت صلاتك أصلا، لازم تعيد من أول. إذا نسيت تكبيرة انتقال يجوز تصح الصلاة وعليك سجود سهو، وعليك سجود سهو. صديق لي يحلف باستمرار يقول علي الطلاق تأكل الغداء علي طلاق، نبهه إلى خطورة ما يفعل وقل له اذهب واستفتي فيما تكلمت، هل يجوز يفسر الرؤيا والحلم أن يفسر الرؤيا على أن عذاب في القبر؟ هذا يعني إذا آتاه الله وعلمه هذا وجد نفسه جرب نفسه وجد نفسه يصدق أكثر الأوقات، يجوز أن يقول ما ألهم، ماذا وقع في نفسك يا أيها المعبر هذه الرؤية، ماذا وقع في نفسك؟ فيقول وقع في نفسي إن معناها كذا كذا كذا. أما يألف أو يخترع هذا لا يجوز. طيب هؤلاء الإخوان من فلسطين على قضية على يسألون عن قضية أو موضوع إعمار إعادة إعمار مسجد، ولعلنا إن شاء الله ننظر من يمكن أن يساعدهم في هذا وقد ذكروا يعني في فحوى الخطاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويتقدم رئيس أعضاء بلدية خزاعة وكذا إلى آخره، وجزاهم الله خير عن المشاعر الطيبة. مسجد التقوى مضى على بناء سنين عديدة وتعرض لأذى اليهود وصار غير صالح للاستعمال، كثر التصدع وزاد القصف المتواصل تصدعا وخشية الانهيار جعلت عدم صلاحية الاستعمال، معلما أنه هو المسجد المركزي للبلد ويأم أكثر من 1000 مصلي، وهذه البلد قدمت أكثر من 20 شهيدا نحسبهم إن شاء الله، ولم تبقي لهم الاجتياحات الإسرائيلية أخضر ولا يابسة، وهذه دعوة لإعادة إعمار المسجد، ولعله إن شاء الله نجد من يتكفل بهذا الأمر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.